والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، واصل أو نبدأ بإذن الله. أستفتح نستفتح إن شاء الله دروس النحو مرة ثانية. المرة هذه من قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. السنة الأولى كانت الأجرمية، وبل قطر الندى وبل الصدى. هذا كتاب للمتوسطين في النحو، كتاب للمبتدئين، هذا درجة أعلى. فهذا كتاب فيه خير كثير، وحقيقة صاحبه قد شرحه، صاحب يعني الشرح نتاعو موجود، عيون يعني كل شرح، ولكن نفهم ما قاله المؤلف فقط. تعلمون ان فما مدرستين تاع هما الكوفه والبصره. الامام تاع الكوفه هو الكسائي، والامام تاع البصره هو سيدوي، وكلهم فما تفرع تاعهم عده مشايخ وعلماء. يعني مدرستين عندنا، مدرسه البصره، مدرسه الكوفه، مدرسة البصرة إمامها سيبويه، وسيبويه خدا على الخليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن الفراهيدي هذا اللي عمل العروض، وأيضا عالم في اللغة الخليل بن أحمد. واللي تزعم المدرسة بتاع البصرة بتاع الكوفة هو الكسائي، وهذا من القراء، هو من القراء وهو عالم في اللغة. ابن أجروم من مدرسة الكوفيين، ابن هشام من مدرسة المصري. ثم خلافات بيناتهم في المدرستين، نشوفوهم في الأثناء، مش واحد يعرف فكرة على هذا الكتاب. ثم فيه المتن ومع فيه مشاعر. سلام طب طب طب طب سلام سلام سلام سلام سلام سلام هذا الكتاب في المتن وفي الشرح. شكون شرح؟ صحيح ابن هشام نعم شرح يعني كلامه وماذا يقصد من كلامه، ولذلك في البداية على الكلام. ابن أجروم أول ما بدأ في الكتاب بتاعه الأجرومية بدأ بتعريف الكلام. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالمركب. طيب لان ابن هشام عمل عمليه عكسيه. هذا اذا المجهول ده الكلام في مصطلح الكلمه واقسام الكلمه، هذا لا، ده بالكلمه باش يصل للكلام. طريقتين، اما تمشي من الكل للجزء او من الجزء للكل. هذا اختلاف في طريق المنهج فقط، مش اختلاف في اللغه. بداية بالكلمة، شوفنا الكلام. تفضل تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شكرا العصر. لا لا لا، مش من العصر، مش من العصر، مش من المكان. لا مش هذا ولد بالقاهرة ومات بالقاهرة ابن هشام. والآخر مغربي في فاس. مغربي في فاس. المهجروم مغربي في فاس. مش نفس العصر. نعم. مش نفس العصر. لا مش نفس العصر. برشا علماء توارثوا. برشا علماء توارثوا. خذوا برشا. يعني تو نشوف الاسماء، الاسماء نتاعهم، خاطر عندهم اقوال في مسيرة كذا وفيها احيانا هذا يقول هكذا يقول هكذا. يعني والعلماء يعني الحمد لله عدد معهم عدد كثير بالنسبة للغة. بداية نقول الإمام عرف قال الكلمة، الكلمة، إذا بدأ هو بالكلمة، بدأ بالكلمة. أش قال؟ عرف هو قال الكلمة قول مفرد. يقول الكلمة عندي تعريف الكلمة قول مفرد، هذا التعريف تاعه. الكلمة قول مفرد. في السنة الأولى شفنا الكلمة والكلام والكلام هكا ولا لا؟ الرأس ما تعرض لعنا. الكلمة ايش معناتها؟ بنذكر اللفظ المفرد. اللفظ المفرد. عند الهجروم يقول اللفظ المفرد. هنا مش ندقوا شوية في التعريف. يقول اللفظ المفرد. عند يقول القول المفرد. القول شو الفرق بينه؟ فما فرق؟ لأن اللفظ قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا، مش مستعمل. اللفظ وكل صوت يخرج فيه حروف فهو لفظ. لو قلت زيد لفظ ولا لا؟ زيد لفظ. لو قلبت الكلمة وقلت ديز لفظ ولا لا؟ ليس له معنى. ليس له معنى. إذا اللفظ قد يكون له معنى وقد لا يكون له معنى. بينما القول لابد أن يكون له معنى. ولذلك لنا قال وقول القول المفرد لأن يولنا أدق القول المفرد اللفظ يحتمل أن يكون مستعملا وأن يكون غير مستعمل. ولذلك قال لنا هو الكلمة هي قول مفرد. ونحن نعرف أن الكلمة هذه عند علماء النحو هي القول المفرد وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام. حسن الكلام مثال كلمتان خفيفتان على أفضل أصدق أصدق كلمة قال شاعر قال لبيب ألا كل شيء ما خلى الله باطل باطل وجعلها كلمة باقية في عقيدة إبراهيم عليه السلام. كلمة إيش معناتها؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو جملة كاملة. إذا والاستعمال نتاعها في القرآن خاصة كلمة يراد بها يعني معاني في جملة أو أكثر من جملة يراد بها. بينما الكلمة عند النحويين هي القول المفرد. الكلم ننتقل إلى الكلم. ما معنى الكلم؟ دلت على ثلاث كلمات. ثلاث كلمات فما فوق سواء دلت على معنى أو لم تدل هذا اسمها الكلم. والكلام لا تنجوه الكلام لابد أن يدل على معنى مفيد يحسن السكوت عليه. طيب إذا قال الكلمة ولذلك نصبه فيها فقال هي القول قول مفرد. ثم قال قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام. أنا أبشر الدواء قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام. واحد معروف أيوة أقسام الكلمة قد إيش؟ إذا الكلمة أقسام الكلمة قد إيش ليه؟ اللي هي اسم حرف أقول له هذه أقسام الكلمة. ما معنى الاسم؟ الاسم ما دل على مسمى هذا في اللغة. في اللغة الاسم ما دل على مسمى. فالفعل يدل على معنى على حدث. فالفعل في اللغة هو اسم. لفظ الفعل هو اسم. لأنه دل على مسمى على معنى. فكلمة الحرف هذه هي ككلمة الحرف هي اسم. إذا كل ما دل في اللغة الاسم ما دل على معنى. لنا والتعريف اللي عرفه عنه نحن نقول ما دل على معنى في نفسه وزمنه ليس جزءا منه. إذا من غير من معروف هذا التعريف الاسم ما دل على معنى في ذاته وزمنه ليس جزءا منه. صالح علي مدرسة كتاب دل على معنى ولكن ما دارقناش حتى زمن. طيب الفعل والزمن جزء منه ممتاز. الحرف ما لم يدل على معنى في ولذلك جاء في قال وحرف جاء ابن عجر مش يقول جاء لمعنى طيب إذا هذه أقسام. إذا الكلمة إذا المشاهدة نعم الاسم الفعل الحرف. ليش نبدأ بالاسم؟ لأن أشرف الكل وعلم آدم الأسماء. إذا وعدم علم هذه الأسماء. ثم الاسم هو المسند إليه. الفعل يسند إلى الاسم ولا يسند الاسم إلى الفعل فيقدم المسند إليه. نعرف ما مسند وفهم مسند إليه. فكره ونذكر بشوية نقول قام زيد قام زيد مش ما أسندنا زيد فهذا مسند هذا مسند وهذا مسند إليه، مسند إليه. فالفعل يسند إلى الاسم ولا يسند الاسم إلى الفعل أبدا. شيخ يكون ذات. نعم. يكون ذات من هذه قاعدة ما نسيبه. لكن بناء لا بد يكون ذات بس استدعاء. إذا مش كل اسم ولو اسم معنوي. فهمت كيفاش؟ ولو اسم معنوي مش ذات حتكون معنوية. فهمت كيف؟ مش بس يكون ذات أساسية لا حتكون ذات معنوية. إذا قد مثل قسم إلى هذا مرازعة فقط من لولا المرازعة. بعد قال يعني المؤلف بعد قال ندخلوا في نعم نبدأ بالاسم يعني نتبع المؤلف نبدأ بالاسم بعد نعرف التعريف بتاعه العلامات بتاعه ما هي علاماته. إذا النقطة الأولى علاماته هذه النقطة الأولى. الثانية حكمه يعني إعرابه وبناؤه. إعراب البناء علامات أولا إعراب البناء ثانيا علامات الاسم هذه اللي شفناها وإيش عملنا؟ جاب ال قال ثانية التنوين قال الأمر الثالث قال والحديث عنه الحديث عنه الحديث عفوا كده علامات فقط رغم لو شرحها الألفية حديث يعني تقطع من جر والونوسة والاسماء يا ريت بديك نعم نعرف دي ال هو اختار شنو اختار ال بداية اسم علامة تكون في بداية اسم ال تكون في بداية اسم والتنوين فين يكون في آخر الاسم ممتاز الحديث عنها لا امر معنوي هذا لفظي هذا علامات لفظيه هذه علامات تسمى علامات لفظيه المكتوبه طيب وهذا علامه معنويه علامه معنويه فجمع بين العلامه اللفظيه والعلامه المعنويه ايش نرجع له شويه احنا نعرف غير هذا نعرف الجر والتنوين والنداء الجر والتنوين والنداء وال طيب لكن احنا مش بس نقول شوية لا الاخر ما انا مش كلها جر التنوين اللي قال المؤلف طيب مش هو نسيان منه ولا لا اول حاجه وقع فيه طبقه متوسط ثم ذكر في البدايه وذكر في النهايه ذكر حاجه ماشي محسوسه معنويه مش فقال هذه هي اصلا شنو قال فما اختلاف بين الكوفيين والبصريين في ال ونقول الف ولا والا ال عند الكوفيين يقولون الألف واللا ولذلك تلقى في الأجرمي يقول الألف واللا عند البصريين يقول وابن هشام يقول والأولى أن أقول ال لأن الكلمة إذا تكلمت إذا تكونت من حرفين ينطق بها كما هي ال وإذا كان حرف واحد لا باش يقول الباء تاء التاء الكاف الراء لكن إذا كان تكونت من حرفين نقول ال باش نقول الهاء واللام لا ينطق كما هي إذا كان حرف إذا كان حرف واحد ندخل الباء التاء القاف الواو طيب إذا ال ذكر علامة في البداية علامة في الآخر أذكر علامة معنوية يجمع بين علامة أساسية والأبجد وعلامة معنوية ال ال هي شنو في حقيقتها؟ تعريف هي ال أداة تعريف طيب لكن مش بس فيها شوية عارف نحن ما عادش في البداية طيب ال ال هي صحيح تكون من أداة تعريف من اسم موصول مش كل مع بعض لا ال كأداة تعريف تأتي لفظ تأتي لفظ للعهد وتأتي للجنس هذه زيادة على اللي قالوا الشيخ للعهد والجنس للعهد خلينا نفسرهم من بعد للعهد هو ثلاث أنواع وهو ثلاثة أنواع عايز نعملكم بالوحدة ليه مش تشتبه حتى في ذهن طبقة ثلاثة أنواع العهد الذكري العهد الذهني والعهد الحضوري العهد الحضوري إذا قال للعاهد ثلاث أصناف، قال للعاهد ثلاث أصناف، للعاهد الذكري، للعاهد الذهني، للعاهد الحضوري. كل ما جينا قال به العاهد جينا تو مكان هو اللي مفصله قال للعاهد. طيب السلام إذا سلام تفضل سلام تفضل. إذا قال تكون الحضور هي أداة تعريف تكون هما للعاهد أو للجنس، للعاهد ثلاث أنواع، العاهد الذكري أو العاهد الذهني أو العاهد الحضوري. أعطيك مثال تقول دخل الولد، دخل علينا الولد أو دخل علينا طالب فأكرمنا الطالب، دخل علينا طالب منعفوش ولا منعفوش؟ منعفوش. فأكرمنا الطالب اللي دخل، قال هذه للعهد الذكري، ذكر أولا نكرة ثم أعيد ذكره بالألف واللام، فالألف واللام سمى للعهد الذكري لأن ذكر سابقا نكرة ثم لما أعيد ذكره أضيف إليه الألف واللام ألف. واضح ولا لا؟ جيبوا آية خير. قال إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. فعصى فرعون هنا قال رسولا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. أعاد وقال الرسولا الألف واللام الرسولا، الألف هذه للعهد الذكري ذكر أولا ثم أعيد ذكره وتسمى. شيخ إن أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى، لا شاهد، لا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهد عليك كما أرسلنا إلى فرعون. آه كما أرسلنا، آه كما أرسلنا مش إنا إن أرسلنا، لا كما أرسلنا إلى فرعون كما نلتبه كما أرسلنا إلى فرعون. فعصى فرعون الرسول. نعم. أما نقول إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. الله يبارك فيك. إذا رسولا قال الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج. شنو رأيك في الذي؟ المصباح الذي ذكرته. شنو ناوي الآن شنو؟ العهد الذكري. مصباح المصباح، إذا العهد الذكري سهل. العهد الذهني هو اللي في ذهن الناس كل. لو كنت تقول لواحد يقول لك الطبيب، يمشي ذهننا واحد متخصص متخرج من كليات وماخذ شهادة في الطب كله. إذا قال الطبيب قال العهد الذكري، كي نقول الطالب، كي نقول المدير تاع المدرسة، في ذهننا تمشي دون عقلك وين يمشي الشخص اسمه المدير، هذاك العهد الذكري. تقول الطبيب العهد الذهني في ذهن الناس أنت شنو عامل؟ الطبيب المهندس الطالب المدير، هذه كلها للعهد الذهني. القاضي. العهد الحضوري تتعلق بالزمان، تتعلق بالزمان. فتقول الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق. الألف واللام بتاع الآن هي بتاع العهد الحضوري. الآن الزمن، آه زمن، ديما مش عارف زمان الزمن. تقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. لأن الألف واللام هذه للعهد الحضوري. تو الساعة دخل الطالب فلان. اسم الألف واللام هذه؟ الحضوري. نعم الساعة. الحين خرج كذا. إذا الألف واللام تدخل على الاسم هذا، إذا ال تكون هي صحيح تدل على أنها اسم ودل على، لكن عندما تزعم نلقى أن ال قسم العلماء إلى العهد، إلى العهد، والعهد إما يكون ذكري أو ذهني أو حضوري. قديش العهد من نوع؟ ذكري؟ ذهني حضوري ممتاز. أحفظها. طيب إذا لازم نفصل. ودي فيكم في التفسير. تفسير القرآن. الجنس مش مقصود بجنس يعني كما يترعرضون، لا الجنس يعني كي تقول الحيوان جنس، الطير جنس، المرأة جنس، الرجل جنس، الذئب جنس. فيفيد الماء جنس نتاع السائل اسمه الماء. الجنس نوعان، الجنس نوعان، إما الاستغراق الجنس فتفيد الاستغراق. شو عم تفيد الاستغراق؟ إذا كان عوضها بكل باستغراق، ماذا يعني باستغراق؟ إذا كان إذا صح تعويضها بكل. هذا مثال. تقول الحمد لله، مثال الحمد، الحمد لله، قل الحمد لله. طيب لو نحيك قال قلت كل حمد لله صح ولا لا؟ والحمد جنس، جنس نتاع كلام في ذكر صفات المحمود. اذا لنا يصح باش نعوضها كل حمد لله، فيولي لنا الاستغراقيه تفيد الجنس، ولنا تسموها الاستغراقيه في اللي في اصول الفقه تفيدكم في التفسير، تفيدكم استغراق. اذا الحمد لله تقول وخلق الانسان ضعيفا، خلينا نخدم القران. وخلق الانسان ضعيفا، وخلق الانسان ضعيف. طيب ألم تاع الإنسان شو رأيكم فيه؟ فما جنس تاع مخلوق اسمه الإنسان. إذا وخلق كل إنسان ضعيف صحيح ولا لا؟ تفضل تفضل. لا صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا لنا الجنس. قل والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان إلا الذين آمنوا، بدليل إلا الذين آمنوا. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إجماع ينحى الذين من واحد. تفيد الجنس، تفيد الاستغراق. اذا احيانا تفيد الاستغراق اذا كان عوضناها بكل مشاع الكلام. اثنين تفيد الماهيه، هذه الاستغراق او الماهيه، يعني حقيقه الشيء، حقيقه الشيء. مثلا لو قلت السياره اسرع من الدراجة النارية، هل كل سيارة أسرع من الدراجة؟ لا. إذا الماهية فقط، ماهية السيارة في العصر هذا في الغالب أسرع من الدراجة، لكن ليست كل سيارة أسرع. فما سيارات ليش مش تمشي بكذا هكا ولا؟ فموتورات يعني في دراجات نارية أكثر من سيارة. إذا في العصر شنو؟ إذا ماهية السيارة، حقيقة السيارة أنها أسرع من الدراجة. الذئب أسرع من الأسد. مش على الواحد نتاعك. ساعات تقول المرأة، الرجل أفضل من المرأة. هل على إطلاقه؟ لا والله. هناك النساء منهن أفضل بكثير منها من آلاف الرجال. إذا أما في الماهية، في الماهية، في الماهية، مش السرعة، لأن الماهية فقط. أي مش مو، لا مش عموم. لأنها عموم. لأنها مش عموم. إذا أهل هذه تأتي، أهل العائلة لا تأتي الجنس، إما يراد بها الاستغراق أو يراد بها الماهية، ماهية الشيء. واضح مش واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب. إذا مشينا الأهل انتهينا منها. أيوه. اثنين نمشي للتنوين. التنوين إيش معناته؟ فقط هي النون التي ننطق بها ولا نكتبها. إذا خطا يعني نطقا لا لا خط لا خط لا تقول. إذا التنوين، التنوين قداش من نوع؟ هو أربع مشهورين، أربع هم ستة من مشهورين أربع. التنوين شنو؟ التنوين التمكين. التمكين، التنوين التمكين. مثال مثال زيد، زيد صالح المدرسة. وهذا أغلب الكلمات العربية تدل على أن الكلمة متمكنة في الاسمية، يعني دوريجين بيس يعني. الاثنين التنوين التنكير، كما مرر مثل واحد عمروي معروف، أخت سيبوي عمروي، واحد اسمه عمروي معروف، واحد آخر نكر اسمه أيضا عمروي. يقول مررت بعمروي هن وعمروي هن آخر التنكير. إذا تقول إيه وإيهن، إيه إيش معناته؟ تكلم في الموضوع اللي قاعد تتكلم فيه، وإيهن تكلم في أي موضوع. صحيح. في أي موضوع، نعم. إذا التنمية شفنا قال التنمية، فما الجر والنداء؟ الحديث عن هذا عند ابن مالك هو الإسناد، معنى الإسناد. أنا إيش قال لي أنا بيدخل مثلا ضربت تو اسمه ولا مش اسمه؟ ضمير اسمه، أقول لا؟ إيه لو لازم تدخل اللي قال لا النجم لو انا لا، اذا العلامات اللحظة ما تمشيش فيها العلامات اللفظية بس. لنا ضربت لنا لنا الاسناد، اسنادها الضرب مش تقول للضمير تو. اذا الاسناد هو الحديث عن، هذه انا هو انا ضرب حديث عن، قال انا ضربته ضربته، اذا الحديث عن والمقصود به الاسناد. تقول اي ضمير تاخذه الاسم، ولا ساعات تخصن الضمائر، تخصن الضمائر ما تنجمش، لا تنجم تناديها، لا تنجم تجرها، لا تنجم تنومها، لا تنجم تدخل لها، ما تصح الا بالاسناد. وذلك افضل علامه، اول علامه رقيقه هي الاسناد، هي الاسناد. هذا اذا من حيث العلامات تاع الاسم، وهذا تعرفوه ان شاء الله والحمد لله تركيبها قاعده. النقطه الثانيه قلنا في الاسم العلامات تاعه، الحاله الثانيه هي الحكم تاعه، حكمه هل هو معرب ولا ما هو؟ إعرابه وبناؤه. شيء طيب، نعم. قلنا في الجمهورية، نعم. الجمهورية تدخل ولا تدخل في قسم العاصمة دول والعلامات؟ تدخل في العلامات، لكن هو ذكرت هذا فقط، هي العلامات يمكن الناس بفهم نوصلها 35. فهمي المسيحة والمسيحة. أما العلامات برشا. مثلا نعطيك من العلامات. التثنية لا تقع إلا في الأسماء، من علامات التثنية. أي حال تثنى راهي اسم، الجمع أيضا ما تجمع كان الأسماء، فهمت كيف؟ ما شفناهاش. هو اختار الغالب، الغالب حط علامة من له وعلامة في اللفظ وعلامة معنوية، تولي غالب. تحب تضيف أنت من بعد أن الجر وأن النداء عليك، تحب تضيفه من التثنية الجمع. نعم، هذا حكم إعراب وبناء، إعراب والبناء. الاسم الحكم ذاعه منه معرب ومد لشبه من الحروف مد معرب ومد. طيب اذا الاسم من حيث الاعراب والماء، فما المعرب؟ فما المعرب لماذا جئنا به اللنيه؟ لان هو الاصل، هو الاصل، وهذا الفرع مبني، هذا الفرع. اذا البناء فرع والاعراب هو الاصل. الاعراب، الإعراب بالكسر، الأعراب هم سكان البادية، هذا الأعراب، والإعراب هو لهنا الإفساح. معرب ما شو المعرب؟ قال يعني إذا نقول المؤلف عليه رحمه الله قال وهو ضربان معرب ومد. قال معرب هو التعريف تبع المعرب، إذا هو اثنين. مش نمشي هذه وبعد نرجعوا للبناء، نمشوا للإعراب بعد نرجعوا للبناء، بس الصبورة تكفى. الإعراب قلنا إذن الإعراب، قال أقال ابن نمان في إسقاط، قال ما يتغير آخره، تعريف الإعراب، قال ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، يهتم بأول النص. طيب إذا آخره، كي قال آخره اخرج ما يتغير اوله او وسطه يعني خرج خرج ما يتغير ما يتغير اوله او وسطه اذا مثلا انت اخذ كلمه نعطيها المعلم قالت فيلسون فيلسون قال لو صغرنا فلس اش باش تولي فليس فليس فليس لهنا تغيرت الاول كلمه ولا لا معكوس كانت مزروع ولات مرفوعات ضرب مرفوعات بقى وين ثاني الان اذا تغير وسط الوحده وتغير اول اذا هذا ليس ما اعراض هذا ليس ما اعراض اذا ما يتغير اخر بيزي يتغير لخ ماذا تقول جاء زي ظل ماي اكرمته زي دن ممتاز مررته بزي دن لاحظوا لنا كل مره اتبدل هذا هو التغيير ضمه فتحه وكسر جاء زيد اكرمت زيدا مررت بزيد مررت بزيد اذا رفع اخر ديما اخر الكلمه اخر اخر حرف شيخ نعم هذا في العلامات الاصليه يعني نعم هذا في العلامات الاصليه للاعراب نعم مثلا يعني في جمع المذكر السالم العلامه تتغير تولي في الموسيقى كيفاش تغير؟ مسلمون مسلمون مسلمون مسلمين التنوين هي علامة في العرب ذلك غادي علي عاش كون علامة التنوين في اسم المخرج اللي يخرج هو الواو مسلمون لا الواو لا مسلمون الواو هي اللي يخرج لا شنو قال المسلمون مسلمون فيها مرفوع باش بالواو بالواو جابوا هذا الرسالة من نور في التعريف والاعتقاد الاخير كيما ياخذ المثال نتاع مسلم ولا مسلمون معناتها الواو هي اخر كلمه هي الواو اللي اخذت اقصد كانون اخر كلمه واو خاطر النون هذيك نتاع التنوين نتاع الاسم علامه علامه خطا علامه نتاع التنوين علاش نقولوا علامه التنوين في الاسم المفرد نتاع التنوين هذايا بدناه نون كتبناه نون او في مسلمات ما نكتبش فهمتني مسلمات هاك التنوين مقابل التنوين مسلمات المقابل نعم بالتنوين نعم اذا لابد قام يتغير اخره بسبب ما نعرفش كيفاش تعمل الصلاه المصلي ولا نعم شوف صلي ما يصليش شوف العلماء حتى يعني الطلاب يفهموا هو اصل العامل يكون حسي ما تلقى حاجه مثلا هذاك الاصل العامل يكون حسي لكن انا هو العامل المعنوي باش يقرب انه العمل يقول لك العامل والعوامل الاصل العمل حاجه حسيه لكن لتقريب الامر الى اذهان يعني الطلبه فيقول العلماء يقول العوامل جمع عامل الا العوامل منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي اذا كان هذا نشوف العوامل أقسام العوامل، إذا تعريف العوامل يعني شو أقسام العوامل أقسام أقسام أقسام أقسام ثم عامل هناك عامل لفظي عامل لفظي وثم عامل معنوي عامل معنوي نعم ثم عامل لفظي وعامل معنوي العامل اللفظي هو العامل الذي ينطق به عامل نتكلم ننطق به ضابطه انه يقع النطق به النطق به هذا عامل لفظ وهو ثلاثة انواع وهو ثلاثة انواع يكون اسما او فعلا او حرفا. هذه العوامل اللي تعمل العوامل اللفظية، العوامل اللفظية تعمل الاسم يعمل والفعل يعمل والحرف يعمل. لأن العوامل لها أقسام، العامل من يكون اسما أو يكون فعلا أو يكون حرفا، يكون اسما أو فعلا أو حرفا. العامل الاسم مثلا معلوم إذا تقول أنا ضارب زيد، زيد ولا زيدا؟ زيدا. طيب أنا ضارب زيدا، زيد المنصور، شو اللي خلاها منصور؟ نسو اللي هو؟ لا ضارب زيدا اسم فاعل، اسم فاعل، هذا يقوم مقام فاعل، هذا يقوم مقام فاعل. كان قلت أنا ضربت زيدا، إذا ضارب منون، إذا اسم مش اسم، إذا الذي جعل زيدا منصوب شنو؟ الاسم. إذا العامل في زيد هو ضارب، عامل لفظي ولا مش لفظ؟ لفظي. لفظي أنا بدي تطبيق، ضارب زيد. تقول ما قائم الرجلان، ما شفنا هاش كم هي الألفية، ما قائم الرجلان. الرجلان إعرابة فاعل، فاعل، وقائم مبتدأ، هذا فاعل سد مسد الخبر. كان شوف شيء في وقت نشوفه، خذوا توقيت على نشوف. إذا ما قائم الرجلان، أي ما قام الرجلان، بدلها ما قام الرجلان. قائم اسم فاعل، اسم فاعل هو الفاعل، اسم الفاعل اسم مفعول. ما قام الرجلان، الرجلان مش من مرفوع ألف لأنه مثنى، أقول لك إلا هو الذي من لنا فاعل، أعرب فاعل، اللي خلاه مرفوع هو اسم الفاعل. إذا الاسم شو يعمل؟ يعمل ولا ما يعملش؟ لأن عمل شنو؟ نصب. لأن ايش عمل؟ رفع. إذا هو عمل. لأنه يجوز، الاسم يجوز. ينصب وإلا يرفع فقط. واضح ولا لا؟ الجرس مضاف مضاف إليه، كتاب النحو. لا، هو العام، هو شنو العمل؟ كتاب النحو. النحو أدخل عليه كتابه. إيه. صارت النحو. إيه. ولا شو العام تاعها بالجر؟ جريد يعني الجر هو الآخر. أقصد إضافة، مش في جملة. تقول على كتاب النحو ما به. فقدت كتاب النحو. إيه. مجرور بالإضافة. يعني المضاف إليه دائما يكون مجرور. دائما هو بالطبيعة. دائما يكون مجرور. ما تعمل كان نصب والا الرفع فقط. الاسم هذاك شو يعمل فقط؟ شيخ الفعل. نعم. الجمله انا ضارب زيد. اي شو الاعراب زيد؟ زيد. زيد فهم به. انا ضربت زيد من؟ زيد. الجمله كيف اعرف شو هذا ضارب؟ الجمله كل انا مبتدا وضارب زيدا هي الخبر بتاعي. وضارب زيد. ضارب انا لا انا مبتدا خاطر ده اسم جمله اسميه. رفعت الخبر في تفصيل الخبر معناها. اي وتفصيل تاع الخبر. ضارب وما فيك شنو ضارب؟ انا ضارب. اي لا انا مبتدا وضارب هو الخبر. ضارب زيد مفعول به. كان قلت انا ضربت زيدا. انا ضربت زيدا ايش باش تولي؟ انا مبتدا وضربت زيدا خبر جمله فعليه. انا ضارب. انا مبتدا كان جمله اسميه. بتقول ضارب زيد. زيد هي تابع ضارب يعني عامل فعل مفعول به. لان زيد لان ضارب يقوم مقام الفعل. اما هو في اعرابه هو خبر. خبر انا لانه جمله اسميه لابد لها من الخبر. طيب هو خبر قلنا انا مبتدا ضارب زيد الخبر. هي جمله اسميه في مقام انا ضارب فحتى وكون خفت تنجز ثلاث شهور. مبتدا خبر. أنا ضارب ده تبقى دي بتستنى في شيء. أنا ضارب فهمني. أنا ضارب فأنا ملاق تنتظر الكلام بعد صحيح من حيث المعنى لازم توصلها لكن هو ضارب اسم ولا لا؟ اسم. والمبتدا شلون؟ من اسمين مبتدا اسم خلاص ولا إما اسم وإلا الخبر شكون؟ جملة فعلية. جملة فعلية. جملة فعلية ولا جملة اسمية ولا شبه جملة ولا شبه جملة. ضارب زيدا شو هو ضارب خبر. تحب تقول تحضر الكل المعنى عيد معنى ظاهر إشكال مش إشكال فيه فعل الفعل إذا شنو ظاهر الفعل إيش يعني تقول مثلا تقول ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا طيب لهنا زيد مرفوع ولا لا؟ شنو اللي خلاه مرفوع؟ الفعل ضرب لهنا العامل فنخدم العامل العامل ما هو؟ الفعل الفعل هو العمل إذا هذا عامل عامل هاي استنى حطوا عامل شوف ضرب عامل إيش عمل في زيد الرفع؟ هذا معمول هذا المعمول ولا معمول رقم واحد معمول لأن العمل وقع على زيد أو زيد أو العمل كعمل ضرب زيد شكون اللي ضرب زيد زيد فاعل مرفوع شكون خلاه مرفوع هو ضرب عامل الفاعل الفاعل نعم المضاف إليه دائما مجرور نزلتك كيف الفاعل دائما مرفوع إيه لكن لابد أن يكون في جملة الفاعل مرفوع ما الذي رفعه الفعل لو خلت واحد هكا كيفاش لو خلت واحد كيفاش اذا كنت تقول علاش هذه عمرا مثلا عمرا منصوب علاش لان الفعل يعني هذا فعل لازم متعد متعد كي متعد يشي طالب يطالب المفعول به المفعول به شكون اللي خلى النصب لهنا شكون اللي عمل النصب لهنا في عمرا الفعل اذا هنا عمل هذا معمول اول هذا معمول ثاني معمول رقم اثنين إذا العمل في هذا الرفع من في هذا النصب هذا المفعول وهذا المفعول به إذا الفعل يعمل الرفع ويعمل النصب يعمل فعل شيخ هات نعم شيخ عمر في حالة النصب تدخل بلا واو لا بلاش واو يبقى نصب بلاش واو بلاش واو لا بلاش واو عمر بلاش واو إذا كان منصوب رفع لا في رفع بلا واو زي عمر بعمر جاء بالواو والنصب لا كان عمر بن عمر يعني عمرو بالواو بعمر بالواو في النصب لا الواو ما تكتبهاش اذا اللي عمل لهنا في الفاعل اللي خلى الفاعل مرفوع هو ضربت واللي خلى هذا يقول بالمجرور هو ضربت طيب او حرفا العامل الثالث والحرف اما النواصب والا اشكون الجواز حروف الجر والقسم حروف الجر طيب هذه كلها تعمل كي تقول لك ان زيدا ناجح ان حرف ولا حرف توكيد ونصب لا على زيد منصوب زيدا اللي خلى زيد منصوب شنو؟ حرف اذا اللي عمل النصب في زيد هو ان اذا حب وناجح كيف ان خبر عند البصريين عند البصريين مبتدأ عند عند البصريين إما تعمل في الاثنين في زيد النصب وفي هذه الرفع عند الكوفيين تعمل في زيد أما لا ناجح لا ما تمشي تعمل فيها لا خلاف يعني ناجح من زيد عمل فيها يعني إذا تقول زيد هنا مبتدأ وخبرها كيف فخلاف ما عنده حتى واحد إما زيدا إما إن شو زيد شعرها اسمين ناجح خبر طيب ممتاز اذا هذه العوامل قلنا اذا العوامل تدخل على الكلمات اما تكون عوامل لفظيه او عوامل معنويه تقول لن نبرح قال لن ابرح لن ابرح شكون خلى ابرح خليها منصوب في النصب اذا عملت عامل النصب هو غريب هذه هذا العامل سمى عامل لفظي عامل لفظي نمشي لعامل ثاني هو العامل معنوي ضابطه انه لا ينطق به العامل المعنوي ضابطه انه لا ينطق به عامل ها الكلمه اللي احسن لا ينطق به ضابطه انه ما ينطقش به لا ينطق بالفعل ينطق بالاسم ينطق بالحرف لهنا لا مثل مشروط العامل معك وهو ثلاث اقسام وهو ثلاث اقسام وهو ثلاث انواع ثلاث انواع اذا العامل اللفظي ثلاثه اما يكون اسم ولا يكون فاعل ولا يكون حرف العامل المعنوي ثلاث انواع ايضا اما ان يكون العامل اما ان العامل اللاني العامل اللاني اما ان يكون الابتداء الابتداء شكون ذكرني بالابتداء؟ هو عامل من عوامل مبدا يرفع حتى على قوة نعم يرفع المبتدا بالابتداء. والابتداء حاجه يعني معنويه ولا لفظيه؟ معنوي. اذا باش مرفوع مبتدا صالح مجتهد، شنو خلى مرفوع؟ خلى مرفوع بالابتداء. لو جول على عامل ما نخافش فقال حطوا له مرفوع بالابتداء. اذا النوع الاولاني هو الرفع بالابتداء. واضح. الثاني الرفع بالتجرد، التجرد، وهذا يخص الفعل المضارع، يخص الفعل المضارع، وهو خاص، وهو خاص بالفعل المضارع فقط، بالفعل المضارع. ايش معنى المتجرد؟ كي تقول مثلا تقول يبسط الله رزق لمن يشاء، يبسط الله رزقا، يبسط ايش معنى الواو؟ فعل مضارع. شبيه؟ مرفوع. مرفوع اللي تقول خليها مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظية. كنحب نكمله. إذا يقصد فعل مضارع مرفوع، كنحب نكمل شو نقول؟ لتجرده عن العوامل اللفظية، عن الحروف. لم، لو كان قال لم أو لا ناهي يولي مرسوم. لم مجرد ما حدثت لي حتى حرف. حتى إذا يسمى مرفوع باش؟ لأن تجرد عن العوامل هو جعله مرفوعا. اذا هو مرفوع باش؟ بتجرد عن العوامل. فماش حتى عامل لو كان يقول لن يبسط، لان هو سوالي اثرت فيه خاطر عام. لم يبسط اثرت، لم اثرت سكون عام. اذا العوامل المعنويه اما الابتداء مرفوع بالابتداء او بالتجرد، هذه خاصه بالفعل المضارع. او الثالثه هي الفعل، الفعل المضارع الذي يكون في جواب طلب. هذا في خلاف العلماء، لكن الراجح هو هذا. شو معناتها الفعل المضارع يكون في جواب طلب؟ كي تقول مثلا مثال حطوا لنا، قل تعالى لو أتلو عليكم ما أنزل الله. تعالى لو أتلو أصحاب الواو، أقول لك أصحاب الواو ولا الواو تحفظ حرف علة. أتلو شو معنى الواو؟ شو معنى الواو؟ فعل مضارع. نعم هذا القطع فعل مضارع. إيش به؟ مرفوع. ليش مرفوع؟ مجزوم. مجزوم. دليل حرف حرف عله. اذا فعل، اذا انت شو عباره؟ فعل مضارع شبيه مجزوم بحذف حرف. مجزوم ده اللي مجزوم علامه جزمي حرف حرف عله. انا شو نخليها مجزوم؟ جواب الطلب. تعالوا تعالوا اتلو اللي خلاها مجزوم. هل فما حرف جازم هنا؟ لا. اذا شو نخليها مجزوم؟ تعالوا اتلو طلب. تعالوا طلب ولا لا؟ وكما في شكرنا الكل تقول قالوا ادعوا لنا ربك، قالوا ادعوا لنا. ليش واو؟ علاش بلاش واو؟ خاطر الجواب طلب. قل للمؤمنين يغضون ولا يغضوا؟ يغضوا. علاش؟ مجزوم باش؟ بالطلب. بالطلب. هاي شنو الجاز نتاعه؟ وعلام الجاز نتاعه حرف النون. اذا هنا ايضا الضائع مضارع. اذا كان يكون حبيبي لو شنو اللي خلاه مجزوم؟ قالوا بفعل الطلب. بالطلب ما فماش، ما فماش جازم في الحقيقه. فقال قالوا هذا معنوي، جازم معنوي بفعل الطلب هو اجزم. وهذا اعتبروه معنى، وفي خلاف هل هو معنوي لفظي او لفظ موجود ولا لا، هذا ما يهمش بينهم. اما الراجح بين لو قال قالوا لهذا لا صح. فهمت ليش؟ فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم. مجزوم باش؟ مجزوم بفعل الطلب. مجزوم بفعل الطلب العربي بفعل الطلب وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أنا مشينا خط الطريق فيها، أنا نمشي شوي بعد. تفضل. التغيير بسبب العامل الداخل عليه، يعني فما أصل فما إلى تغيير. فما تغيير؟ فما كل كلمة عندها أصل ثم حاجة بدلها يعني التجرد هون يولي هو الأصل. أنت شو قال؟ التجرد. التجرد هو الأصل. أنت بالنسبة للفعل الفعل فقط قال فعل مضارع فقط. معليش؟ لأن الفعل المضارع إذا كان دخل حرف شيء غير. وما فعل ماضي يبقى مبني، فعل ماضي مبني. هنا أخو كان في الـ في الـ في الإعراب ما يتغير، ما يتغير. في الأسماء. الأسماء تتغير معناتها، لكن ما الذي يغيرها؟ الفعل اللي قبلها. الأصل في الأسماء شنو؟ الأصل الأسماء عرفته لها هكاك، علاش قلت مرفوع بالابتداء؟ لكن إذا كان خديتها وحدها وحدها، هذاك مرفوع بالابتداء وحده، ها قلنا بالابتداء. لكن إذا دخل علي عامل حرف يولي يغير ينصب مثلا يجر. يعني مش مفهوم الأصل في الأسماء الابتداء وهو الرفع. الأصل في الرفع، الأصل الرفع، الأصل كله الرفع. لكن بمعنى تتغير، إذا كان مكين حتى عامل باش يكون مرفوع. إذا كان خينا عامل إما حرف ولا فعل باش يولي يتغير. شيخ الإضافة يعني نحطها في اللفظ ولا في المعنى؟ هو هي ليست جملة كاملة في الواقع، فهمني؟ هو الإضافة هو يعني تركيب، هذا التركيب من جملة التركيب الموجودة في اللغة. فما التركيب الإضافي والتركيب المزي والتركيب العادي كما أحد عشرة. إيش باش تقول أحد عشرة؟ اللي خلى عشرة مفتوحة شنو؟ هي أحد لا. كيف التركيب هذاك بناء مبني هكذا؟ فديما الإضافة هو تركيب فقط كما تقول حضرة موت، تركيب مزي حضرة موت. فالتركيب اللي موجودة عاطف ومعطوف بالعاطف فقط. بالعاطف. ما ليس الأثر يخليه يبدو يكون هكا ويبدو حاجة أخرى، أما هذيك ملازمة بحالة واحدة، ملازمة بحالة. فديما ديما مهما كان اللي قبله ديما المضاف إليه يكون مجهول، لا يتغير. فإذا قلنا العوامل الداخلة عليه، هذا أشقال المؤلف عليه رحمة الله، هذا التعريف. بعض العلماء أظن في اللغة قال لفظا أو تقديرا، هو ما قالهوش لنا ولكن بعد شرحه أصلا نحن نشعر من اللغة. إذا نضيفوا للتعريف هذا نقول لفظا أو تقديرا. أجرمية شيخ. أي موجود الأجرمية، موجود الأجرمية. هو قاله بطريقة أخرى بعد من قدام كنا نتو ناخذوه مع بعضه باش نربطوا برشا أشياء. إذا ما إذا الإعراب التعريف الكامل ما يتغير بسبب العوامل الداخل عليه لفظا أو تقديرا. نضيفوا لفظ وهذا موجود في الأجرمية لفظا أو تقديرا. إذا أنواع التغيير قد إيش؟ اثنين. أنواع التغيير ما يتغير، يتغير اللفظ ولا التغيير شو يحصل؟ إما في اللفظ بيده فتحة نصبة كذا، وإلا بالتقديم شو نقدره؟ هكا ولا؟ لا. إذا دعنا نقول أنواع التغيير إن صح التعبير، أنواع التغيير اثنين. لفظي وتقدير. التقسيم هذا يكون تقدير. تقدير. كيف تقدر قصة في جوف العضاء عمارة سنة الرزاحة ما تنجمهاش. أنواع التقدير. فما لفظي أو تقدير. اللفظي مثلا تقول قال رجل أتقتلون رجل لم لكن نسأل أنا أوحينا أن أوحينا إلى رجل. طيب لنا قال رجل شنو أعراب رجل؟ فعل مرفوع بإيش؟ بالضم. طيب العاموين قال ممتاز. أتقتلون رجلا لنا تغير رجل ولا رجلا شنو عنوان أعرابه؟ فعل به منصوب. وين العام؟ تقتلون رجلا. أنا أوحينا إلى رجل الى حرف جر واسم مفعول. طيب ممتاز. هذا العامل يعني هذا موجود رجل لن طيب التقديمي لنا ما يظهرش على اللفظ. التقديمي ما يظهرش على اللفظ يعني نقدر نحن فقط. فهناك عوامل اذا هناك عوامل تمنع من ظهور حركات فمع عوامل تمنع من ظهور الحركات على آخر الكلمات، فمع عوامل هذه تخلي تمنع من ظهور الحركات على أواخر الكلمة. ما هي هذه العوامل؟ أو في واحد أخر بلوثة منها هذا نفسخه مثلا. هناك عوامل تمنع من ظهور الحركات على أواخر، يعني موانع. هناك أو فعول عوامل، لا موانع، موانع موانع موانع موانع موانع موانع تمنع من ظهور، تمنع موانع تمنع من ظهور حركات على أواخر كلمة. موانع جمع مانع، هناك موانع تمنع من ظهور حركات على آخر كلمة. أشكون يستهدف يقول لي أنا هي الموانع؟ حرف العجل ألف ونون. علاش ما علاش ما تظهرش الحركات؟ شنو السبب؟ الثقل أو شنو موانع؟ الموانع، موانع الموانع، الموانع ثلاثة. المانع الأول هو التعذر أو الثقل، اثنين الثقل، ثلاثة بحال المناسبة. هذه ستوب. إذا الموانع تمنع من ظهور الحركة على آخر كلمة ثلاثة، إما التعذر أو الثقل أو المناسبة. هاي في المناسبة، المناسبة الحكاية، المناسبة هي الحكاية. هي تدخل تدخل هنا. التعذر أحيانا يتعذر أن تظهر في الكلمة، أن تظهر الحركة فيه. التعذر يكون في أمرين، الأول الفعل المضارع، الذي آخره تعذر مرة واحدة، آخره معتل، معتل، عقيل، الحروف على ثلاثة، الواو، الواو يجري، لا يجري المضارع المعتل، صعب المعتل الآخر باش، والعلة هي الألف. لأنك تقول إنما يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيخشى شنو عبارة؟ فعل مضارع مرفوع باش بضمة مقدرة مقدرة فمنع من ظهورها التعذر، لأن هي تعذر لأنها ألف. إذا نقول فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، بضمة مقدرة تمنع من ظهورها التعذر، أو عندي المنع التعذر. كل فعل مضارع ينتهي ك، تقول سعى الفتى إلى العلا، سعى الفتى إلى العلا، أو يسعى الفتى، يسعى مرفوع. نعم طيب، الفتى كذا الفتى، طيب مرفوع إلى العلا، يسعى يسعى كيف يعني يسعى كيف الثاني توي فعل مضارع الثاني الاسم كما الاسم المقصور والمنقوص شكون يفرق بيناتهم المقصور والمنقوص ما معنى المقصور وما معنى المنقوص ياسر موسى شو هذا المقصور ولا المنقوص مقصور مقصور لا ما الاسم المقصور تعذر والله تعذر في التعذر كي تقول موسى موسى عيسى هدى يعني كل كل قال موسى ايش نعرف موسى في عرب هو ما فهمتش منع من ظهورها التعذر اسم مقصور هو انه الاسم المقصور هو لاخره الف مقصور بالضبط الاسم المقصور الف وما قبله يكون مفتوح دين بشرط ان يكون ما قبله مفتوح موسى عيسى هدى لابد تكون قبله مفتوح كل ما هو اسم مفتوح يسمى كل ما نعم اسم بالضبط يتسمى مقصور فالحرف الاخرين تاعو الف مقصوره واللي قبل لابد ان يكون مفتوح كيفاش ينظم الحاله تكون لا ربما تجي في كلمه مثلا تقول باش يفرق واش راه شي حاجه مش تبدا او مش مثلا مثلا خاطر تقول معادش حرف اي اذا كان واختيش مع حرف اذا كان قلنا مش ما اذا ما قبل هي دي الشرط نتاعها باش باش تعرف بالشرط نتاعها باش يكون يكون كنا ديما هكا شرطه يعني هي لا مو الياء مش تفرق بين الياء قبلها تتعلم الياء قبلها دي مكسور والالف مكسوره دي من قبلها مفتوحه دائما لان مش باع فتح هي الالف مسمى مسمى الف مكسوره نعم هي الف مكسوره ولكن ديما ديما القاعده ان ما قبل الالف المكسوره ديما مفتوحه ما قبل الياء ديما يكون مكسور علاش خاطر علاش تقول لازم يكون هذا مثلا كي تقول في الاسماء الخمسه في الاسماء الخمسه قال اخوك سلمت على اخي كان اخي ب اخي ب اخي الياء هذه هي وقبلها مكسور هل هو تدخل في المنقوص لا منقوص هذا يدخل لا ما يدخلش مثلا في شيء اخر مكسور اي بعد الياء اي لا لا اعطيك مثال لا نبين لك مثال الياء لابد ان يكون قبلها مكسور لان كي تحط القضيه بس اذا جات كما اخيك بالنسبه للاسماء الخمسه الأسماء الخمسة إذا كان أنت جريتها جات ياء ولقبلها ما راح وهي ديك هو مش الاسم يقول بأخيك أو مرته بأخيك أخي هذه هي وقبلها مكسور ومع ذلك مش اسم منقوص مش اسم منقوص نشوفوا لنا نشوفوا لنا المفيد أن الاسم مكسور وهذا تعريفه يعني يجب يكون ألف ما قبلها مفتوح ألف ما قبلها مفتوح هذا يكون فيه ديما التعدد في الحاله دي يكون ديما التعدد الثقه هي اختي ايش في حاجتي فعل مضارع معتل الفعل المضارع المعتل بايش معتل بالمضارع او الياء اذا كان الاخ معتل بالالف المقصود معتل بالواو والياء هذا في الحال في حال النصب تظهر عليه دعا في المضارع في المضارع يدعو يدعو في المضارع مرفوع بيت بضمة منع من ظهورها في قد يدعو ثقيلا يدعو ثقيلا لكن في النص مش تقول لن لن ندعو من دون احدا لقد قلنا اذا شرط لن ندعو لهنا مرسوم باش غادر لهنا ناخذ الياء قول يجري أول والشمس تجري مستجري تجري مستقر لها تجري الشمس تجري تجري إيش نعرف؟ تجري في المضارع مفروع بس بضمة مقدرة من عن ظهورها تجري ثقيلة ثقيلة بينما الأخرى موسى وما تنجمش تقول موسى قال موسى موسى إذا هنا ثقل في النص تظهر لن تجري هكا ولا لا؟ لن تجري تظهر الثالثة هي المناسبة في الاسماء الاسماء الاسم الاسم الاسم المضارع نعم ايضا في الاسم عندنا حاجه عندنا الفعل المضارع قلنا الفعل المضارع وايضا في الاسماء الاسم المنقوص اسم منقوص هو شنو هو اللي اخذ اخره يا اخره يا لازمه يعني ما تتغيرش ما قبلها مكسور ما قبلها مكسور اذا اسم معرب اذا اسم منقوص هو المعرب اسم المعرب هو الاسم المعرب الذي اخره ياء لازمه وما قبلها مكسور نقول معتل مو علاش تكون هي لازمه خاطر قد لا تكون هي لازمه كما في الاسماء الخمس مش نعيد الاسماء الخمس او الاسماء الخمس قبلها مكسور واللي ماشي لازمه فهمت كيفاش تقول لابد لازم تكون مثال نعطي مثال اخي القاضي جاء القاضي القاضي القاضي القاضي الداعي يوم يدعو الداعي الى شيء من الكفر الداعي ام لياء وقبلها طيب لياء وقبلها مكسوره اذا هذا قال تقول قال القاضي هي قيمة اذا فعل مرفوع بهاش بضمه مقدره نعم ننظر الى ثقه يقول الداعي يدعو الداعي الى شيء مكر يدعو الداعي الداعي فعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها الثقل ممتاز الثقل لكن هناك شيء نقول رايت القاضي لا لا القاضية نعم نعم اي لما مررت بالقاضي لما في النصر تظن اي رايت القاضية رايت القاضية نعم الداعية هذا في الاسم المنقول الثالث هو المناسبة في عمل هذه المناسبة لو حبيت تقول والحكاية يكون هي المناسبة الحكاية والمناسبة لي فلو قلنا المناسبة فقط يعني ممكن ونضيفوا لك الحكاية باش توضح أكثر فقط هي المناسبة شو المناسبة؟ في كي تقول في المضاف والمضاف إليه المذكر في وقت المناسبة فيه في المضاف إلى ياء المتكلم قل هذا قلمي هذا شنو هو؟ مبتدا قلمي خبر خبر يكون مرفوع شنو علامة الرفع انت؟ مضاف لا وين الخبر؟ قلم قلم بالضبط اذا هنا قلمي اللي هي مش قبلها لازم يكون مازال ما كيفاش هذا؟ كيفاش نعرفوا؟ اللهم قدر ما قدر اذا قلمي شنو نعرفوا؟ خبر نعم احسنت خبر مرفوع خبر يكون مرفوع مش حتى ناصب يعني. خبر مرفوع باش بضمة مش بيها مقدرة منع من ظهورها المناسبة مناسبة هي لابد أن يكون ما قبلها مكسورا لابد أن يكون ما قبلها مكسورا إذا الياء وجود الياء لابد أن يكون قبلها أي أصل قلم إي هذا قلم إي لكن الياء لازم قبلها مكسور فالضم هذيك ولات كسر إذا هذا قلمي وهذا كتاب هذا قلمي قل كتبت بقلمي كتبت بقلمي ما يسكن يعني هذا؟ ما كتبت فعل كتبت فعل فعل طيب في هجر دي حجر قلمي مجرورة هل هي مجرورة جر ولا ما؟ بتاع المناسبة ولا بتاع بالحرف لا لا بتاع المناسبة في المناسبة قلمي لأنها قلمي وهي أصلا قبل قلمي وحدها قبل دخل البي ايش اسمه ايش بيقول؟ قلمي يدخل هكا وهكا إذا الباء ايش عملت؟ ما عملت حتى شيء إذا الباء ما عملت حتى شيء إذا حتى في الحالة هذه في حالة الكسر بقلمي لهذا النجم الكسر هذه هي التابعة لياء وليست تابعة لها فتقول باء حرف جر قلمي اسم مجرور باش؟ لكسرة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة المناسبة. شفناه وهو مضاف الياء مضاف إليه مضاف إليه إذا الياء مضاف إليه. إذا الحكاية كي تقول المثال شفناه عناوي الصيف ضيعت اللبن الصيف ضيعت اللبن مثل مشهور. نعم هذا ما كثير الصيف ضيعت اللبن هذا مثل ولا لا؟ شو عرابة مبتدأ كله مبتدأ يكون مبتدأ هون المدرك مرفوع مش مرفوع لهنا حكاية المناسب المناسبة شنو لنا أنها حكاية المناسبة شنو لنا أنها حكاية هنا المناسبة هي الإضافة المناسبة في الأولى هي الإضافة والمناسبة شنو هي الحكاية. إذا أشوفوا الصيف ضيعت اللبن مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية الحكاية. إذا هذه موانع لفظا أو تقديرا لفظا أو تقديرا هذه موانع. فخلاصة لما رأيناه في السنة الفارغة. طيب فمن انتقل بنا إلى البناء هذا إذا المعرض الاسم معرض أخذناه من الحالات كلها كل إن شاء الله. ثم قال مبني ومعرض معرض اللور خطر الأصل ومبني البناء إذا توا شفنا نحن حاطين بنروح حاطين مبني هكذا ومن بعد حاطين من قبلها معروف هذا استنتهينا منه. توا المبني يعني البناء البناء المؤلف يقول البناء يقول لزوم نعم يقول هو لزوم كيقول لزوم كسر يعني لزوم حركة في الكلمة لزوم حركة واحدة في الكلمة مش معنى البناء البناء بحيث ما يتغيرش البناء هو عكس هو ضد مباشرة يعني هو مقابل الإعراب الإعراب يتغير البناء ما يتغيرش يعني كلمة ترقى مهما كانت الوظيفة نتاعها في الجملة ترقى بالشكل هذا كذا كل بناء كيف الحيث ما يتحركش وما يتحركش. مثال هؤلاء تقول جاء شو شعب هؤلاء مرفوع مرفوع بقى وين الرفع نتاعها فاعل لا هو فاعل جاء هؤلاء نعم هذا مش مبني لأنه مبني لأنه مبني مبني على مبني على الكسر مبني على الكسر. قل أكرمت هؤلاء مفعول به لكن يبقى هؤلاء دي مررت بهؤلاء إذا هذا بناء على الكسر. إذا الاسم البناء وهو أمر مبني البناء يعني هو لزوم الكلمة حركة واحدة في كل الحالات ما يتغيرش بحال العوام والبناء و في الاسم في الباقي في الاسم فقط ربط اما يكون على الكسر والا يكون على الضم والا يكون على الفتح والا يكون على السكون. انواع البناء بالنسبه للبناء اربع البناء وهو اربع أربع أقسام بناء هناك أسماء مبنية على الكسر أسماء مبنية على الضم أسماء مبنية على الفتح أسماء مبنية على السكون. لا هي على السكون هو الأصل بناء ليش أصل بناء السكون لأن اللي مبني ساكن هاك ولا ساكن أصل بناء هو السكون أصل بتاع. طيب كي تقول من مش من من حرف جر من حرف الأسماء من هكذا ولا من من حرف جر ومن اسم اسم استفهام اسم شرط اسم موصول. طيب من مبني على ايش؟ هل يتغير؟ لا يتغير. اذا مبني على السكون تقول كم اسم استفهام مبني على ايش؟ على السكون. اذا هناك كلمات اسماء مبنيه على السكون مبني على الفتح مثال اين هل تتغير؟ مهما كانت الوظيفة نتاعها ديما أين؟ خبر ظرف أين يعني مهما كانت الوظيفة نتاعها ديما أين؟ على الضم حيث حيث في لغة نعم حيث حيث حيث حيث طيب على الكسر هؤلاء هؤلاء طيب هؤلاء هؤلاء السلامي. لماذا شوي شوي خاطر هناك كلمات يعني متفق على أنها مبنية على الكسر. الكسر هذا الاسم حلو هنا الأسماء مبنية على الكسر. هناك وهي نوعان أسماء متفق على بنائها على الكسر مثل هؤلاء في العرب الكل ينطق هؤلاء ذي كل إذا أسماء متفق على بنائها الكسر مثل هؤلاء في أن العرب الكل ينطق قال هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء طيب وأسماء مختلف فيها أو في بنائها في بنائها منها حذامي هي امرأة مشهورة كانت عندها حدة البصر ترى بعيد ياسر يعني مسافة كبيرة برشا معروفة المرأة هذه وسموها من حتى العلماء سموها تكون في التفسير نتاعها فما قال فيها بيت فيها بيتين ذكرهم المؤلف هنا قال يولد المخدوم قال حذامي فصدقوها إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ممتاز في القول ما قالت حذامي لنا حاشي بحذامي شو عرفت؟ فالفعل كيف يكون؟ لنا مبني على ايش؟ على الكسر إذا حذامي مبني على الكسر فما اللي يرفعها عند الحجازيين تقول قالت حذامه رأيت حذامه مررت بحذامه يعني في الرفع يرفعها وفي الأخرين إنها يمنع بالضبط اللي على وزن فعالي حذامي لو شخص اسمه حذامي فاللي على وزن هذا يعني العرب يعني أخي الأمر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فإن القول ما قالت حذامي شنو عرب حذامي الثاني؟ عجب قالت إذا هو في هنا في البيت هذا هو فعل هنا هو فعل لنا فعل هنا هو فعل لنا أي ما العرب الكل إذا قالت حذامي أي ندور بعد نرجع للعرب إذا حرف ولا اسم شرط اسم شرط طيب ما يجزمش اسم شرط غير جازم اسم شرط لا اذا يطلب فعل شرط وجواب قول فعل شرط وجواب شرط قالت حنان هذا فعل جمله فعل شرط قول الجواب اصدقوها طيب اذا قالت حنان فالفاء شنو هذه؟ فعل جمله شرط رابطة لجواب الشرط الفاء رابطة لجواب الشرط لماذا لازم صدقوها لأنها طلب لأنها طلب ممتاز تسمع قالت حذامي فصدقوها فينا إذا قالت فعل مبني على الفات الثاني حذامي فصدقوه فعل أمر معرب ولا مبني الأمر مبني اي حرف حرف النون نون انت صدق والهاء ضمير متصل والواو فاعل اذا ما فيش طيب باش نكمل الدرس اذا هذايا اذا الاسماء الضربيه قلنا حدا ايضا امشي مختلفين امشي على شيخ البيت اللي فات حذامي إعارة صحيح نقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع هو أصله هنا وأصله في محل يكون في محل رفع يكون مبني فقط في محل رفع في محل رفع الأصل يكون مرفوع لأنه فاعل بده يكون مرفوع فتكون في محل رفع يكون مبني على الكسر في محل رفع فاعل أمسي هذه أيضا فيها خلاف هذاني وامسي. فما اللي يعتبرها ديما امسي مهما كانت الوقت مهما كانت الوظيفه نتاعها في الجمله. وفما اللي يقول امسوا وامسى وامسى في اللي كيما كيما هذا الضرب. فاختلاف في الوقت. فما بيتنا عندنا رغم انها يقول اكتبوها البيت هذا منع البقاء منع البقاء منع البقاء تقلب الشمس منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها العجز وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها من حيث لا تمسي منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. صفراء كالورس وغروبها صفراء كالورس. اليوم اليوم أعلم من أخي اليوم اليوم أعلم يصح اليوم اليوم اليوم أعلم ما يجيء به اليوم أعلم ما يجيء به ما يجيء به ومضى بفضل ومضى بفضل قضائه أمس بفضل قضائه أمس. بفضل قضائه أمس أي سنة؟ شكون يتطور منه؟ ولما بعض الكل؟ طيب منع الماضي مبني على الفتح منع البقاء مفعول به ممتاز تقلب فاعل الشمس وغفلين وطلوعها معطوف على ايش؟ على الفاعل على تقلب التقلب والطلوع وطلوعها من حيث لا تمسي من الطلوع مضاف مضاف اليه ممتاز من حيث لا تمسي من حرف جر حيث مجرور مبني على مبني على الضم. طيب من حيث لا تمسي نعم في محل جر نعم في محل جر ما مبني مو مبني لا تمسي لا لا في مش لا لا تمسي تمسي شنو عروق فاعل مرفوع بيت فاعل شكون ذم مقدرة منع من ظهورها تقلب قال وطلوعها معطوفة على طلوعها وطلوعها حمراء صافية حمراء حال وصافية حال ثاني وغروبها معطوفة على طلوع مضاف مضاف اليه صفراء حال كالورس الورسي كما كما القارس يعني كالورس الصفراء اسم مجهول اليوم اعلم اشنو عرف اليوم مبتدا واعلم الخبر نتاع اعلم ما يجيء به اعلم ماذا فعل به ما والاخرى صيغه موصول لها محلها من اعراب يجيء غرس به مرفوع بالضم الظاهر به ومضى بفضل قضائه امس مضى مبني على فتح موح فتحة على فتح المقدر على فتح المقدر وين الفاعل نتاعو؟ امس امس شنو اعرابه؟ هي الاعراب فعل مبني على مبني على الكسر في محل رفع في محل رفع فعل هذيك الاعراب اذا مبني على الكسر في محل رفع فعل هذيك الحاجه مبني على الكسر في محل رفع فعل في محل رفع نعم حيث لا تمسي قلنا لا تمسي لا ذكر فعل أم سيمسي شو ناس تفعل في محل رفع فعل ما يمشي بين غير مش يتعلم طالع هو رئيس أصل فعل لكنه مبني لنا لازم يكون واضح طيب فما اللي أمسي يفتح بالجر يرفع في ال والأمس ذهب أمس وفي النصب يقولها أمسى وفي الجر يقولها مذ أمسى مش أمسي مذ حرف جر يجر في الأصل منهم المثال هذا لقد رأيت عجبا مذ أمسى أصلا مذ أمسي لقد رأيت عجبا أين أعرف مثل هذا لقد رأيت عجبا لقد حرف تعقيب قد حرف تعقيب اللام ديما اللام جوابه لم تجاوب قسم مقدر كل ما تلقى لقد خذوها ديما لقد اللام اللام جواب قسم مقدر والله لقد فاللام هذيك جواب قسم مقدر حرف تعقيب لقد رايت رايت فعل ماضي مضارع ماضي مضارع ماضي رايت رايت مبني على السكون الاتصالي والتو لقد رايت عجبا شنو يعرفوا عجبا مفعول به مفعول به ويمكن مش عارف نقول رايت شيئا عجبا نعت او صفه لموصوف محذوف عجبا نكفي مفعول به عجبا مذ امسى مذ مذ حرف جر مذ حرف جر مذ حرف جر مذ امسى اذا كان في الاصل مبني سكون على الكسر ايش نقول؟ امسي امسي لهنا مذ امسى اذا لهنا شنو؟ مجرور بفتح اي عوضا عن الكسر يعني كسر لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا عجائزا مثل السعادة خمسة يعني خمسة ساعة كبار عجائز شايف قد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا رأيت عجبا عجائزا شو عرب عجائزا لا عجائزا عجبا رأيت لا لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا بدل احسن مش منقل بدل طيب بدل بدل عجبا العجب يتمثل في العجائز اذا بدل لو نحيت المبدل منه لقد رايت عجائزا اذا عجب اذا بدل بدل مثل السعة عجائزا مثل السعة مثل شو عرب لا هي ما فيهاش تشبيه غير الشعر هاي ما حد صفة نعم لأن الحال إذا كان يقابل إذا الأوصاف اللي تجي بعد النكرات نعود والأوصاف تجي بعد المعارف أحوال هذا شو منها قاعدة نسيته فإذا مثل هي صفة نعت يعني عجل مثل السعالة وهو مضاف والسعالة السعالة هي الغولة قال كل غولة السعالة هي الغولة مثل السعالة خمسة قال شاب خمسة خمسة اللي نعت مثل الثانية قال يأكلن ما في رحلهن همسا مش شوي هيك يأكلن ما في رحلهن يأكلن يأكلن ما في ايش مين مبني احسن مبني على ايش؟ على السكون الاتصالي نون نسوة يأكلن والنون شنو؟ نون نسوة ايش معناها؟ فاعل فاعل فاعل يأكلن والنون يأكلن هذه النون تعرف ما في رحلهن ما اسم موصول اي اعراب اعراب فعل به مبني على سكون في رحلي هنا سيد موصول في رحلي في عرفت رحلي وهن مضاف اليه همسه همسه ممكن تعرف حالها الحاجه من كل شيء نائب عن في المطلق مش مشكله هذه ما شفناهوش نعم لا ترك الله لهن ضرسا دعايه لا دي شو اسمه لا دعائيه لا الدعائي لا ترك فعل فعل ماضي ويفيد مستقبل الله فاعل لهن جر مجرور ضرسة لا لا لا ترك ما مفعول به لقينا الدهر إلا تعسى ولا كيف كيف يعني لقينا هن لقينا النون فاعل والإقبال مبني على إيش؟ مبني على السكون خذ يا ساكن الدهر مفعول به إلا تعسى استثنى تعسى مستثنى من إيش؟ من الدهر حالة كوني إلا تعس إلا في تعاس إلا حالة كوني هن يعني لقيهن خطر خارج إذا مثلا نفهم الحد هذا إن شاء الله مازال شوي في المضمومة حيث وبعد ندخل في الأفعال إن شاء الله وسعنا شوي الحمد لله رجعنا نعمل مراحل الحمد لله.